بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعيد هذه الليلة أن ألتقي بإخواني وأحبابي في هذا المسجد العتيق المبارك لنتدارس أخبار السالفين ونذكر أحوال الصالحين من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومن اليمن والسعد أن وقع الاختيار في هذه الليلة عن حياة صحابي جهبذ كبير أوقف حياته كلها في الذب عن هذا الدين وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناظر في ترجمة سعد في طبقات ابن سعد وفي البداية والنهاية وكذلك في كتب التواريخ والتراجم يجد المادة شحيحة. لماذا؟ لأن حياته كانت مع السيف وكانت مع الجهاد، وحياته عملية، وهكذا في خلف السلف حياتهم عملية، ولذلك كلامهم قليل. لكن لو شئت أن تجمع من كلام المتأخرين من العبارات والكلمات لما لأت القراطيس والطروس. وهذه المسألة أشار إليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته الماتعة فضل علم السلف على الخلف. قال: السلف كلامهم قليل. سعد رضي الله عنه كلامه قليل، ولما كان ذلك كذلك إذن المنقول عنه قليل. ولكن يمكن للإنسان إذا بذل وقتا طويلا ونظر في أمهات الكتب وبطون التواريخ أن يجد مادة أوفر مما وقفت عليه، وإنما وقفت على شذرات من هنا وهنالك لعلنا أن نهتدي بها لتدلنا على غيرها. وآن لنا أن نشرع في ذكر شيء من أحواله رضي الله عنه. منهج الذهبي في السير أنه يذكر عيون المناقب إذا أراد أن يترجم لرجل، أنه مؤرخ، يعني يذكر أفضل ما قيل عن هذا الرجل. ومنهجية أبي نعيم في التاريخ أنه إذا أراد أن يتكلم عن رجل ينظر إلى جانب السلوك في حياته، فشابه الذهبي الأصوليين لو كان للتاريخ أصول، وشابه أبو نعيم الفقهاء أي يتكلم عن فقه، ولذا فقه السلف، لذلك تجده يتكلم في دقائق أحوالهم. فالذهبي كلماته قليلة، الأمير وكذا سأذكره كلامه لكم، ولكن أبو نعيم طول النفس. يقول الحافظ في الحلية أي أبو نعيم: أما سعد ابن الوقاص فقديم السبق، قديم السبق يعني أسلم هو ثلث الإسلام كما قال يأتي في ترجمته، بدو أمره مقاساة الشدة واحتمال الضيقة، وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هون عليه تحمل الأثقال، أي رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم والصحبة جعلته يتحمل هذه الأثقال وهذه الأهوال ومفارقة العشيرة والمال، لما باشر قلبه من حلاوة الإقبال، أي حلاوة الإقبال على الله وعلى هذا الدين، أنساه هذا كله ونصر على الأعداء بالمقاتلة والنضال، وخص بالإجابة في المسألة والابتهال، ثم ابتلي في حال الإمرة والسياسة وامتحن بالحجابة والحراسة، ففتح الله على يديه السواد والبلدان ومنح عدة من الإناث والذكران، ثم رغب عن العمالة في الولاية وأشرف أقبل على العزلة والرعاية وتلافى ما بقي من عمره بالعناية، فهو قدوة لمن ابتلي بالتلوين. تلوين عند ابن نعيم ليس المراد منه أن يكون الإنسان اليوم مبتدع وغدا سني واليوم لا، التلوين في أحوال السالك، اليوم فقير زاهد وغدا أمير مجاهد، هذا هو التلوين. يعني الحياة قد لا تصف لك، فقلت لك قلم أبي نعيم يتكلم عن سلوك من ترجم له. قال: وحج من تحصن بالوحدة والعزلة من التفنين، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. أما الذهبي كلماته معدودة. قال أبو إسحاق الأمير القرشي الزهري المكي أحد العشرة أحد السابقين، شهد بدر الحديبية واحد الستة، ده كلام الذهبي. لكن إذا أردت أن تأتي على كل كلمة ذكرها الذهبي تخرج مجلد حافل. لو تكلمت عن أبي إسحاق عن الكنية، وتكلمت عن الأمير وأين كانت إمرته في خلافة عمر وعثمان والفتوحات، وتكلمت عن القرشية أين يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يطول. الكلام عن أبي إسحاق سعد بن مالك رضي الله عنه من جملة محاوره. المحور الأول الفتنة الأولى التي مرت به، وهي بعنوان دخل الكير معروف نفخ الكير، فخرج ذهبا خالصا. وهذه كانت من أشد المحن التي مرت عليه رضي الله عنه. وثم يكون الكلام عن فقهه في الفتن ورعايته لإخوانه، وكذلك عن تلك المكارم لا قعبان باللبن، كلام عن مناقبه وأثاره، ونشير إلى تربية الأهل في ملحظ أو ملمح من ملامح حياته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أول محنة واجهت سعد في حياته بعد أن أسلم محنته مع أهل بيته، وهذه محنة شديدة. ولذلك روى أحمد في المسند من حديث مصعب بن سعد عن أبيه: وأسعد الناس بسعد ابنه مصعب، يعني أكثر من تفقه على أبيه مصعب، سيأتي الكلام عنه. قال: نزلت في آيات، يعني هذا سعد رضي الله عنه، من القرآن. قال: حلفت أم سعد، أم سعد والدته هي حمنة بنت حرب، يعني هي حمنة بنت أمية لعلها تلتقي مع أبي سفيان. قال: ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وإني أمرك بهذا. قال: فمكث ثلاثا أو مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه، فأنزل الله الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الآية. وفي بعض الزيادات: جاء سعد إلى أمه فقال: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت كل نفس تلو الأخرى، ما كفرت بهذا الدين. وفي بعض الزيادات أنها امتحنت أخا لسعد اسمه عمير، امتحنته قالت له: إما أن ترتد وإما أن أعتصم عن الكلام عن الطعام. شاهد من القصة: أتى إليها سعد رضي الله عنه فقال: يا أمه، اجعلي هذا الكلام من أجلي. قالت له: ليس لك بر أو أنت عاق. والمعروف أن سعد رضي الله عنه كان بارا بأمه. هذه القصة ليست سهلة، أن يبتلى الإنسان بوالديه، لأن أول محنة أول عقبة للسالك في طريق العبودية أو في طريق الهداية يسلط عليه الشيطان أمه وأباه. ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فتكون الفتنة من قبل الآباء ومن قبل الأمهات. فالوالد يكون فتنة لولده، أي يمنعه من الإيمان ويحرمه من الإسلام ويصده عن هذا الدين العظيم. ولذلك سلكت أم سعد هذا المسلك الوخيم في صد ابنها عن الإسلام، وهذا ممارس اليوم وإن كان بصورة أخرى بين المسلمين. يعني الوالدة أو الوالد إذا رأى ولده استقام وأعفى لحيته وأقبل على القرآن الكريم يصيبه ما يصيبه من الغم ويتسلط عليه بالدعاء ويقول لا أعفو عنك إلا أن تترك هذه الجماعة أو هذا المسجد أو هذا المسلك وتقبل على الطب والهندسة، كأنما خلق الناس للطب والهندسة. هذه مهن وهذه حرف، الإنسان ما ينبغي أن ينشغل بها عن مراده وعن غايته، أي أن يحقق العبودية. لا بأس أن تكون طبيبا ولا حرج أن تكون مهندسا، لكن الإشكال، كل الإشكال، أن تصدك الهندسة عن الدين وأن يحجبك الطب عن الاستقامة، هذا هو المنهي عنه. فبعض الآباء لا يعينون بل يكونون حجرة عثرة في طريق الاستقامة، فيخرج الولد لا يعرف برا ولا يعرف ربا ولا يعرف دينا، ويقبل على شراب الخمر والمخدرات، فلا ينتفع به والده ولا تنتفع به أمته. فالنظر ما ينبغي أن يكون قاصرا، ربوا أبناءكم لغير زمانكم، وأحسن ما تربي عليه ولدك أن يكون على الاستقامة. ولذا ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه في رسالته العيال قال: كان السلف يقولون إذا أنا علمت ولدي القرآن وزوجته وحججته فقد أديت حقه الذي عليه، بقي حقي عليه. بعض الناس يجعلون أبنائهم أوقاف، مثل الأوقاف، ده وقف طبي وده وقف صيدلة وده وقف تجاري، أوقاف ما يقبل أبدا، بل يتضجر إذا جاء رجل صالح وإلى البيت. وهذا أمر قد عايشناه وقد رأيناه، فهذه محنة. لذلك أم سعد لما كان سعد بارا بها ظنت أن سعدا يرجع على عقيدته. الإنسان المسلم إذا ثبت على هذه العقيدة يمكن يضحي بجميع أهله وعشيرته ويضحي بالناس أجمعين، وليس معنى هذا أن يعادي الناس أو أن يستعدي على الخلق أو أن يستهين بهم، لا، عقيدته في المقدمة. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا نفسي، قال: لا يا عمر، قال: حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذه مسألة عظيمة، إذن هذه محنة كبيرة وابتلي بها سعد. في هذه القصة من الفوائد أن أول من ضرب الاعتصام الكفار، يعني أول من قام بقانونه الاعتصام عن الطعام، منهي عنه أن تعذب نفسك، منهي عنك. لذلك جاءت الشريعة النهي عن الصيام، صيام الدهر، ونهى النبي عن الوصال. فهذه المرأة أضربت عن الطعام من باب كرت الضغط، يعني هذا أسلوب يستخدمه هؤلاء. وسعد كان ثابتا رضي الله عنه. ثم من فوائد القصة أن الله تبارك وتعالى يؤيد أولياءه. سعد ما كانت حجته، ما نزلت الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الآية تأييدا له، أي أن هذا المسلك الذي سلكه هو الصواب. ولذلك من الفقه إذا تعارض حق الخلق مع حق الله يقدم حق الله تبارك وتعالى على حق العباد، وهذه مسألة معروفة، حق الله مقدم. ولذلك قال جندب رضي الله عنه كما ذكر الذهبي في سير علام النبلاء، كان يقول: إذا نزل البلاء فقدم مالك على نفسك ودينك، فإن زاد البلاء فقدم نفسك على دينك، ولا تقدم دينك على شيء، لا تقدم. وللحسن البصري كلمة نحو هذا، وكذلك ابن حزم في مداوات النفوس كلمة نحو هذا. إذن الدين مقدم، الدين مقدم. وبعض الآباء يتدخل في أمر ليس له، البر له حد، يعني ليس البر أن تأمر ولدك بالكفر، وليس البر أن تكره ولدك على من لا يحبه ولا يرغب فيه من النساء، لا، البر له قيوده وله حدوده وله آدابه. لكن بعض الناس يسلط سيف الأبوة على رقبة ولده فيقع ما يقع من الشر والفساد. فهذه المحنة لما ابتلي بها سعد رضي الله عنه وكانت من أعظم المحن التي مرت عليه في بداية الطريق، لكن الله تبارك وتعالى وفقه وأيده وسدده. وينبغي أن يكون المسلم كذلك، أن إذا استقام على الشرع ما ينبغي أن يحيد عنه. أيضا من الفتن الأولى، طبعا يا إخواننا الناس يتصورون أن الصحابة كانوا في نعيم وبحبوحة من العيش، أبدا. بعض الناس يستقيم يجوع يومين ثلاثة يفلس يقول لك والله دينا بلا عجين ده منافع معنا، أزور أجوع فيك العقيدة. مش كلام الناس، في ناس عندهم كلام زي كده، كلام باطل. تأمل في سيرة هؤلاء الأفذاذ. روى البخاري عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، نوع من الشجر، يعني الثمر ده القرض، سمر والقرض. قال: فأكلنا حتى تقرحت أجداقنا، وأن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له من خلط. أسبوش الناس ضربوا فول وماكلة طعمية، الناس بخير يا الدنيا بخير يا مولانا، بكون مستعجل إلا حسك. أقول لك لا لا، لأن عندنا ترتيبات معينة كما لقيناها في نظر. ديل أكلوا القش. يقول عدوة، يقول ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد. غزوة ذات الرقاع، لما سميت بذات الرقاع؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبرنا، ولولا أن القضية تعلق بها حكم شرعي وهو مسألة صلاة الخوف لما تكلم بها. لذلك أبو موسى لما روى القصة كان متأثما، قال: ذهبنا في هذه الغزوة على أقدامنا حتى تنقبت، كل عين قال أتجددا من تحت، فلففنا الأقدام بالخرق بالرقاع، فسميت بغزوة ذات الرقاع. ده سبب تسميتها. الآن الناس ما شاء الله لابسة أديداس وشباشب عالية ومراكيب وجزم وشراب، الناس بخير. ما يتعلق بالطعام تقرحت الأجداد، وكانوا يوصون التمرة، هذا التاريخ. فبعض الناس يقول لك والله مولانا يا أخي أنا ماسك مسجد، لكن مشكلتي أنا الجعالة دي قليلة يا أخي، بتاكل تفطر بشنو؟ بفول، مرات زبادي، مرات ملا عدس، وبعدين الغداء والله بسليقة بس، وبشرب شاي اللبن المساء. طيب ما لك هذا شو انت يعني؟ ما انت مجاهد اصلا، انت كان دار الدنيا المسجد خليه وتب. من حسب اديك لا نصيحه، خليها ابزون، خلي مزون امشي شو سوق ساكن، امشي السوق اضرب في السوق ده بس، خش تبقى دلالي تبقى. لكن هذه الثغور اذا اختارك الله بها سيعينك. وما اعطي العبد عطاء اوسع من الصبر. أنا أحكي لك قصة. الإمام الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة وهو من جنوب مصر قال: كنت أطلب العلم وكنت فقيرا، كنت مع شيخي أحمد بن عمران، وهذه القصة ذكرها طبعا الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه. قال: جاء رجل من الأغنياء عليه شارة حسنة، طبعا ناس البراد والجماعة دي الناس المرطبين دي يعني ناس ما شاء الله يعني. قال: نظرت فيه طويلا، تأملت يعني نظرت فيه، فقال لي شيخي كلمة مجملة عجيبة، قال: أترضى أن تكون في مكانه ومعك جهلك، أو ترضى بحالك ومعك علمك؟ قال: رضيت بحالك، مقسمها الله عز وجل. فطالب العلم يظن أنه إذا دخل الدعوة السلفية يصبح غنيا بين عشية وضحاها، ولذا كثر الانتكاس، وكثير من أسبابه شهوات ليست شبهات، لكنه ما يقول هذا، أن يقول والله وجدت شبهة واعترضتني شبهة، لا، أنت بس عصيتك نقصت وعصيتك قلة بس، دي الحقيقة يعني، ما قضية بتاعت شبهة، شبهات شنو؟ شبهات ما قضية، ما في مسألة علمية الآن، ما في شبهة يعتد بها أنها تسمى شبهة، وإلا في كتب العلماء حلوها. على كل حال هذا الجيل الأول الجيل الصادق قال: وقد رأيتني، شوف يا أبو نعيم حكى قصة عجيبة، قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من الليل أبول هذا السعد وإذا أسمع قعقعة شيء تحت بولي. أنت متصور الشدة القعقعة الكشكشة دي تحت بوله رضي الله عنه. فإذا قطعة جلد بعير يا أخوان البعير ده جلده كان بقى تنضبحه حسة دي هو يابس جلد كان ليه حسة جلد البعير معروف يابس تب وده جلد قديم وبال فوقه. قال فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استففتها وشربت عليها الماء فقويت عليها أياما. حسد لو جابوه في البرامج ناشونال جيوغرافي يقول لك رجل من كبار العظماء يسف دقيقا من مطحون جلد البعير مش بيقول كده. حسد لو جابوه مش ناشونال جيوغرافي ده مو ناشونال جيوغرافي ده حياة كان ناس عايشينها. بس لتتصوروا الكلام هذا لكي تتصوروا نعمة الله عليكم ولتشكروا نعم الله عليكم. هذا من السابقين هذا خال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الإسلام هذا المجاهد ستأتيك أخباره بعد قليل يبول على جلد بعير وجلد قديم له كم مرت عليه من الرياح وبالت عليه من الكلاب وجاته من القطط كم وكم وكم. لكن مع هذا الحاجة شديدة. يقول عدب بن غزوان الأول يتعلق بالطعام شوف الهدوم حقاتهم كيف. قال عدبة ولقد رأيتني سبع سبعات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مسلم. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا قرحت. يا سلام أقول لك أنا عندي قرحة ما القرحة دي بس ما أكلتها كثير لما البطن ملت ومشت لفوق كده وطمحت مع المريء وتشقت قرحة من الجوع حسنا في قرحة من الشبع. الشاهد بارك الله فيكم أن عدبة يقول تقرحت اتقطعت يعني بالموس موس الجوع مش الموس حقة التوباز والله ما في زمن ما أعرف تمسح دي تقرحت من الجوع. ثم قال رضي الله عنه فوجدت بردة. البردة يعني ثوب يتزي بها الإنسان فشققتها نصفين فاتزر سعد ابن مالك بنصفها اتزر هذا الإزار والرداء. الناس حياة زي دي حس أقول لك ده تيترون سبع أصفار أزلنا ثلاثة صفر بعيش عنك الصفرين مقدم أكثر سبع أصفار وخمسة صفر أمور الدنيا ما شغيت. وأيضا روى سعد وطبعا الامتحان بالوالد أهون لكن هؤلاء أتاهم امتحان خطير جدا وهو الامتحان بالقدوات. كيف يعني؟ الشيخ الذي تأخذ عنه العلم إذا صار بينك وبينه شيء أو أنه أراد أن يتخذ مسلكا معينا فيه ظاهره فيه تنقيص لك لأجل مصلحة أخرى هذا شديد على النفس. سعد بن وقاص كان مع السبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء كفار قريش قالوا اجعل لنا مجلسا خاصا نحن نريد أن نمكث معك لكن ما يجلس معنا الفقراء والمساكين سعد وبلال وصهيب وعمار لا. يقول سعد رضي الله عنه كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. شوف الذوق العالي ده ذوق رفيع ما بسميهم. في ناس أنا أقول لك لا وريني ده منه ما بوريك هذا تدار من إيشن أنا عندهم حرقات وريني له ما بوريك له. سعد عقلية كبيرة لعل في ذكر ما منقص لهذا قال لست أسميهما. قال لما عرض الكفار هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فتحدث في نفسه بذلك ده أثر عليهم الشدة. يعني كون يقول لا ترد الفقراء والمساكين دين نحن نقعد معك والنبي صلى الله عليه وسلم أراد مصلحة الدعوة واجتهد في هذه المسألة صلوات الله وتسليماته عليه وأرجح الأقوال أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم معتبر عند الأصولين يقر عليه إذا وافق الحق، ويسدد إذا لم يوافق هو على مسألة الخلاف الأولى كما هي مسألة مبحوثة في كتب الفقه. فأنزل الله الآيات: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية. هذه القصة الامتحان بها أشد وأعظم من الامتحان بأمه، لأن بعض طلاب العلم الآن إذا فتن قرينه أو فتن في شيخه يترك الاستقامة. لا، تمسك بالحق، وإياك أن تتعامل مع الدعوة بردود الأفعال. ولذلك الصحابة منهم من قال: والله وددت لو أني بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكي أؤمن به ميتا كما آمنت به حيا. وقال قائلهم: قاتلوا أو موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت محنة شديدة، يعني إنسان له مجلس خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من هذا الخير ويحرم من هذا النعيم. كثير من النفوس لا تصبر على هذا. وأنا أحكي لكم هذه القصة: جبل ابن الأيهم الغساني كان من آخر ملوك الغساسنة بالشام، والملك الغساسنة والمناذرة معروف، يعني لما أتى إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه وحج طاف بالبيت وطأ فزار على إزاره فانحل إزاره، فلطم جبلة اليمن هذا الفزار فهشم أنفه، فقال عمر رضي الله عنه: القصاص يا جبلة. قال: يقتص مني لهذا السوق؟ أنا جبل ابن الأيهم من هذا السوق؟ لكن انظر لما سقطت مكانته، يظن أنه عند عمر بهذا وهو رجل عظيم يظن. قال: إني سأتنصر، ما صبر على هذا. فقال عمر: إذا تنصرت ضربت رأسك. قال: أنظرني أمير المؤمنين. فتنصر وهرب بالليل إلى ملك الروم ومكث معهم وندم على ما فعل، وقال في ذلك أبياتا معروفة لمن أراد أن ينظر في التراجم فهي مذكورة: تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان لها عليها لو صبرت لها من ضرر، إلى آخر ما قال. وكذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يحد أحد القرشيين وهرب وتنصر، رجل تميمي في سيرة مسند الفاروق ضربه موسى الأشعري رضي الله عنه وطاف به، فغضب غضبا شديدا وجاء إلى عمر يبكي، قال: ضربني أبو موسى الأشعري لشرب الخمر وحملني على دابة، ووددت لو أني قتلته أو أني أشرك أو أسيح في الأرض. فقال بكى عمر رضي الله عنه، قال: كنت من أشرب الناس لها في الجاهلية. وأكرمه وأمر موسى الأشعري رضي الله عنه أن يكرمه. لذلك الإنسان ينبغي أن هذه المسألة يضبطها جيدا، تمسك بالمنهج واثبت. فهؤلاء الفقراء إحساسهم فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول هؤلاء من مصلحة الدعوة كان شديدا عليهم. ولذلك كان بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم. وأنتم تقرؤون: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وسبب النزول معروف لا يخفى عليكم. إذن طالب العلم والداعية والمسلم عليه أن يثبت وأن يعتصم بالله في كل الفتن التي تمر عليه، وهذا من الاختبار، وهذا أيضا من باب الامتحان لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الباب الثاني فقه رضي الله عنه. طبعا إخوان بالتتبع، صحابة عندهم فقه في الفتن عميق، فقه الصحابة في الفتن شيء عجيب. ولذلك كتبوا يعني الكلمات المضيئات المشرقات وصارت نبراسا للناس، وامتثلوا هذا في حياتهم، يعني انتفعوا بهذا العلم في حياتهم رضي الله عنه. الفتنة الأولى التي تعلقت بسعد فتنة تتعلق بالعرض. طبعا المراد بالعرض هو موضع المدح والذم من الرجل، موضع الذم والمدح من الرجل. وأهل الكوفة كان عمر رضي الله عنه يشكو من حالهم، يقول: إذا وليت عليهم شديدا مقتوه وشكوه، وإذا وليت عليهم لينا استخفوا به فما أدري ماذا أصنع بأهل الكوفة. قال سولوا شنو نزلنا. قال فولى عليهم سعد فشكوا في صلاته قالوا ما يحسن يصلي. لا إله إلا الله، ما يحسن يصلي؟ وأنتم أهل الكوفة في كوفتكم تعرفون الصلاة؟ في ناس كده الآن يقول لك يعني يتكلم عن علماء البلد يقول لك ده ما محققين، ده ما علماء زادوا. وانت علمت وين؟ علمت وين انت؟ ده اشكال، خلل، خلل في التصور. الساعة التي كان هو يحمل فيها في القماط، والتي الساعة التي ولد فيها، من تكلم عنه وفيه كان في الجامعة الإسلامية مثلا، يعني هو شاب في هذا العمر ما يمكنه أن يحكم أصولها للسنة والجماعة، فضلا عن يصير منتقدا ومعترضا. طبعا هذا باب المثال يعني. وعمر له سياسة ضخمة في محاسبة الولاة وفي مراجعة الأمراء، فأرسل محمد بن مسلمة وقال اذهب في الكوفة، مساجد الكوفة تفتش كلها كده، وزال من سعد، مع سعد ده صح مقام عالي خالص، لكن هذه السياسة تقتضي هكذا يعني. فطاف على المساجد، بقي مسجد لبني عبس، فوقف قال هل تتهمون، هل تطعنون في سعد، هل تتعبون عليه شيء؟ فقام رجل يسمى أبو سعدة أسامة بن قتادة، قام لشقاوته بس سجع له كلام كده، قال سعد لا يحسن السرية ولا يحسن يحكم في القضية ولا يقسم بالسوية، اتهم سعد. وإذا تكلمت في أهل العلم وأهل الصلاح تهيأ للجرح الذي لا يندمل، بسهم من سهام الليل، بكلمة يبقى أثرها في حياتك قد لا تنتبه لها الآن. لذلك العلماء يخافون، طلاب العلم يخافون من سقوط المنزل عند أهل العلم. عمر رضي الله عنه كان ابن عباس له منزلة عند عمر، منزلة كبيرة، ولما جاء وفد وابن عباس أفتى بشيء يخالف فيه عمر زبره عمر، قال ابن عباس فذهبت إلى البيت وبي من الهم حتى مرضت، فعاد نسوة من الحي. والأثر بطوله فيه فوائد في مصنف عبد الرزاق. هذا قام وتكلم في هذا الرجل الصالح الذي يتهيب الصحابة منه لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته المجابة. وسأتيك نماذج أن الصحابة كانوا يحذرون سعد لهذا. فلما قال هذا الكلام استعان سعد بالدعاء. طبعا هذا الكلام ما ذكرته من باب يعني لا، في بعض الفتن التي تتعلق بالدعوة أو تتعلق بخاصتك لا علاج لها إلا الدعاء. ما عنده علاج، زول اتهمك انت لا عندك بينة ولا تقدر تشكي في القانون ولا يقدر الناس يعرفوا الحاصل، ماذا تفعل له؟ سهام الليل فإنها لا تخطي. سهام الليل هذا هو العلاج. فبعض المسائل لا تعالج إلا بالدعاء. فسعد دعا عليه بأن اللهم إن كان وقف هذا المقام مقام سمع ورياء فأطل عمره وأطل فقره وعرته للفتن. طبعا إطالة العمر مع الصالحات ممدحة، لكن إطالة العمر مع البلاء مصيبة. الثانية الفقر، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. قال العلماء في درك الشقاء أو جهد البلاء كثرة العيال مع الفقر، وكذلك عرضه للفتن. الفتنة قد تعرض للشاب الصغير يتوب منها يستدرك ما مضى، لكن الفتنة إذا حاطت بالكبير أين يذهب؟ يقول عبد الملك بن عمير روي الحديث فرأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، أي تهدل حاجبه، حاجبه قال بقى وقع كده مش كده زول أكبر بيسقط، قال عاصبه كده بعصبه، ويعاكس الفتيات في سكك المدينة، وإذا سئل يقول مفتون أصابته دعوة سعد. طيب الدرعك شنو يا مصيبة؟ اللماك في الزول ده شنو؟ في ناس كده عنده يعني في ناس عنده كده حب النقد، لا سيما من درس الفلسفة، بيبقى حب النقد مثل العقرب في حياته. ده شقاء تعرض لهذا الرجل الصالح، فتعرض للفتن وتعرض للفقر، عاش حياة مريرة كلها من أجل كلمة من ثلاث عبارات، لكن هذه شهادة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يضع للكلمة وضعها ويعرف للعبارة وزنها، فالكلام منه ما هو يفسد عليك دينك ودنياك. محنته مع ابنه عمر، طبعا الرجل قد يكون صالحا ويبتلى بولد عاق، هذه مسألة ما ينبغي أن تشكل عليكم. بعض الناس الآن يقول الله فلان ده شيخ وخطيب وإمام، لكن ولده بسيط، ولده ما شغل. قال لك ما شغل، أنت ما قرأت القرآن؟ ما قرأت سورة هود في قصة نوح عليه السلام؟ ابن الجوزي واعظ الآفاق وشيخ العراق ابتلي بولد اسمه علي، كان عاقا، كان عاقا، وألف له رسالة لفت الكبد في تنبيه الولد أو في وموعظة بليغة، وكثير من العلماء والصالحين ابتلي بهذا. هذا لا يقدح في تربيتهم، سيأتيك في عنصر التربية أن سعد بذل ما بذل، لكن كان عمر هذا عنده حب الرياسة من صغره. في ناس من صغار بتشوف فيهم ريحة الرياسة، من شاب بتشوف فيهم ماشي على وين بتعرفه. وهو الذي أتى إلى أبيه في العقيق في قصره وقال ما قال في أمر سنذكره، وطبعا ارتقى به الحال حتى صار مع ابن زياد وكان في الجيش الذي قتل فيه الحسين إلى آخر، وقتله هو المختار، قضية طويلة. سعد زاهد ابتلي بهذا الولد العاق، ها سعد في القمة وهذا الولد فتن. فهذا ما يشكل عليك، ما يشكل عليك، التربية من الآباء والصلاح من الله، ما تربط بين هذا وهذا. قد يكون الرجل صالحا مستجاب الدعوة لكن يبتلى بولد عاق، هذا قد يكون، لكن يدعو ويبذل الأسباب ويعذر نفسه أمام الله تبارك وتعالى. فبعض الناس الآن هذه تشكل عليه جدا، وقد تكون سببا في صده عن الدعوة إلى الله عز وجل أو عن الاستقامة جملة. يقول لك والله العالم فلان ولده ما عالم، ما قايم في الدعوة، لا قايمين، ممكن ما شغالين دعوة، أنت ما كان عرفتها شغالين، تبقى بشرك، لكن أنت ما قايم خبر. والناس ملكات تتفاوت، والدعوة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن نحسن الظن بعلمائنا أنهم نصحة، بذلوا النصح لأبنائهم ولأزواجهم. كذلك ابتلي بزوجة، وهذا ابتلاء لطيف. أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سعد تزوج امرأة المثنى وكان قائد الجيوش اسمها سلمة بنت حفصة بنت خصفة أو حفصة التميمية. هذه المرأة شهدت مع سعد القادسية، انظر لهذا اللطافة. قال وهي ترى بني أسد تساقطون، قالت ومثنياه، تذكرت زوجها، ولا مثنى للخيل بعد اليوم. هذا الكلام كان سعد في القادسية مبتلا بالدماميل وبما يسمى بعرق النسا أو عرق النسا. عرق النسا معروف ويضرب من الحوض إلى آخر الرجل، وما كان يستطيع أن يركب على الخيل، وكان مضطجع أي نائم على بطنه ويدير الحرب من عرش القصر. فزوجته شاهدت هذا المعركة، قالت ومثنيا، يعني كان قاتل وانت ما قتل، يعني أنست هذه الفجيعة حال زوجها. قال الطبري فلطم سعد وجهها وقال لها أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى من بني أسد ومن بني تميم؟ فصرخت وقالت أغيرة وجبنة والله أنا سوى الدين، أغيرة وجبنة، يعني تتغار وتجبن، هكذا قالت يعني. لكن انظر لتعليق سعد. إخوان الإنسان بعض الناس خاصته لا تفهمه ولا تعرف حاله، خاصته. إذا كان بعض الناس أهل بيتي لا يعرفون عنه شيئا فكيف تدعى أنك تعرفه؟ قال سعد رضي الله عنه قال لها لا يعذرني أحد إذ أنت لم تعذريني وأنت ترين مني والناس أحق ألا يعذروني. يا أخي كلامنا ما جميل؟ قال لا أنت تري مني هذا المرض الذي أقعدني وما أستطيع أن أجل أركب على الخيل. إذا كنت أنت في مقام الزوجة وأقرب ما يكون إلي لم تعذرني من يعذرني بعدك؟ ولذلك كان كفر امرأة نوح شديد وكفر امرأة لوط كان شديدا. لماذا؟ لأن الناس يقولون لو كان نوح صالحا لآمنت به زوجته. ولذا ضرب الله عز وجل بهما في الكفر مثلا، مثلا خطيرة أن يبتلى الرجل الصالح بامرأة لا تفهمه، بولد لا يفهمه، بأخ لا يفهمه ولا يعذره. هذه ما يعني هذه ينستها الفجيعة العذر. بعض الناس الآن وده حاصل تجي فتنة كبيرة أكبر من واقع العلماء ومن حالهم. يا أخوان كل شيء له حد. الطب لا يعالج كل مرض، الهندسة لا تصنع لك جسرا يطير في الهواء، كل فن له حد. العلماء كذلك لهم حد. يعني جاءت فتنة عمت الدنيا تلقي وتقذف بهذه بالنقص والمعيب كل على العلماء. علماء دورهم يا أخي سهروا الليالي وعمشت عيونهم وضعفت أبصارهم من أجل التحصيل، وبدلوا ونصحوا وخطوا، ماذا يصنعون يعني؟ لكن الواجب متكامل من التجار والأمراء والعامة، فينسيه شر الفتنة بذل العلماء لا يعذرهم. فتجد يكتب قد يقول علماء سلطان أو علماء ضعفاء أو متساهلين أو ما فهمين الواقع ويبرم شنباته. تعال تعال تعال كم أجيب خبر أزول ما أجيب خبر سعيد. ولذلك السلف كان أحدهم يقول كنت أتمنى الفتوى فلما أبتليت بها عذرت الأشياخ. قال زمان كذا حلال حرام جائز عجباني تب هل وصلني لا، قال لما وصلت هذا المقام عذرتهم عذرتهم. محنته بأحد أتباعه كما يبتلى الشيخ بتلامذته والوالد بولده كذلك يبتلى العالم بتلاميذه. يبتلى الحاكم أو القائد بأتباعه وجنوده. والابتلاء بالتلاميذ شديد. السيوطي رحمه الله كان له تلاميذ وصولجان منزلة في جنوب مصر، فما زالوا به حتى اعتزلهم جميعا. قال لهم ما داري فيكم نيز ولا لا، مشى عمل له عشاشة هناك ومظلة وكتب كتاب سماه التنفيس عن التدريس. قال لا أدرسكم ولا تقابلوا لا قابلكم. ها الألوسي أبو المعالي هذا العراقي الحسيني معروف صاحب غاية الأماني كان رحمه الله قد ابتلي بتلاميذ عققة. يقول محمد ماجد الأثري كانوا قد ردوا عليه ردا شنيعا فأبى أن يدرس أحدا من التلاميذ قط إلا أن يمتحنه أن يجده صادقا. قال يقول محمد ماجد الأثري فأتيت إليه قلت يا شيخ علمني. قال لا، إذا أردت التعليم فانسخ كتاب نقض التأسيس وأتي إلي. مش أكتبه سطر سطر، إذا ما لقيت طالب علم جاد وتعرف قدر العلم والعلماء ما يعلمك ولا سطر. العلم الآن مبذول بين يديك والعلماء لهم شروحات وصوتيات، صار سهلا يعني عند الناس. ولذلك من السهل أيضا أن ترد على العلماء، سهل جدا وراء الكوبورد ترد يعني. فسعد ابتلي بهذا لما كان سعد في مرضه. واحد نظم شعر في سعد بن وقاص قال لم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم فأبنى وقد آمت. آمت يعني صارت أيما. نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. أهرأيكم شنو ده ما كلام حار؟ قالوا نحن مشينا نكاتل وفينا ناس ماتوا وزوجاته قلنا من أرامل، سعد قاعد في قصره ولا شغل بنا، بس جايب خبر ده. ما عذر سعد، هو الذي لو أنه نظر قليلا في التاريخ لعرف أنه ما ارتقى إلى هذا المقام إلا بجهاد سعد وإخوانه. فقال سعد: اللهم إن كان هذا كاذبا وقام مقام سمعة ورياء فاقطع يده ولسانه. يقول راوي القصة: فجاء سهم طائش أو نشاب من الفرس فقطع لسانه ومات. من مناقب سعد رضي الله عنه في الفتنة أنه اعتزلها، اعتزل الفتنة، وضرب له ولأصحابه مثلا، قال: مثل ومثلكم كمثل قوم هاجت بهم ريح عاصف وأظلمت عليهم الدنيا. فقال أناسنا الطريق عن يمين فسلكوا، وقال آخرون الطريق عن شمال فسلكوا، وقال طائفة نمكث حتى تنجلي هذه الريح. وكان سعد رضي الله عنه يقول: والله لا أقاتل معكم حتى تعطوني سيفا له لسان وعينان، إذا ضربت به مؤمن قال هذا مؤمن، وإذا ضربت به كافرا قال هذا كافر. فأبى عليهم، لم يذهب مع معاوية ولا مع علي، واعتزل الناس وذهب إلى العقيق. ولما أتى إليه ابن عمر الذي ذكرناه آنفا قال له: يا بني، لما قال يا أبتي اعتزلت الناس ومكثت في باديتك ومع إبلك وغنمك، قال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فسعد رضي الله عنه اعتزل هذا مع أنه من الستة الذين هم من أهل الشورى، ولم يشارك بهذا أبدا، وكان أسوة حسنة. لما وقعت الفتنة فيما بعد كان الناس يقولون يقتدوا بسعد رضي الله عنه. من الأمور المهمة أيضا في سيرته رضي الله عنه هي رعاية جناب الأخوة، يعني منزلة الأخوة كان لها عند سعد شيء عظيم جدا. من أهمها يا إخواني ما كان بينه وبين علي رضي الله عنه. طبعا لما ذهب مع علي، ما علي رضي الله عنه جاءه قال: يا سعد قاتل معي، قال: لا أقاتل معك. فوقع فيه، وكان سعد يبلغه أن علي يتكلم فيه يسميه الأفطس. طبعا كان سعد قصير أسمر أفطس، هذه صفته رضي الله عنه. فكان لا يزداد إلا ضحكا. المعلم في الأنوار الكاشف أو في التنكيل كان يقول: وعلي رضي الله عنه أمعن في التنقيص سعد مع علمه بمنقبته حتى لا يقتدي به الناس. وذكر أن الشافعي قال لما ذهب إلى مصر كان ينقض مالكا حتى لا يغلو فيه الناس، وقد غلى فيه أتباعه أشهب، وهؤلاء غلوا في مالك غلو شديد. فكان الشافعي يتعجب من أشهب، يقول: ما رأيت مثل أشهب لولا طيش فيه، ما رأيت أحد في فقيه مثل أشهب. لكن وكان أشهب في سجوده يقول: اللهم عليك بالشافعي. ما غلو ولا ما غلو، وكلهم علماء، لكن الغلو إذا ملك الإنسان يعميه. فكان الشافعي يقول: تمنى أناس أن أموت وأن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد. قال العلماء: فمات الشافعي واشترى أشهب من تركته حمارا، فعاش أشهب بعد الشافعي 100 يوم ثم مات رحمة الله عليه مجمعين. فلما كان علي يتكلم في سعد، سعد لا يزيد على الضحك، وكان سعد يذكر مناقب علي، يقول علي رضي الله عنه له 3، أتمنى لو كانت لي 1. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. والثانية: من يأخذ الراية غدا. والثالثة: هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم. مع يقول في هذا الكلام ويدافع عنه، بل وكان يدعو على من سب عليا، وكان يرد على معاوية ورضي الله عنه مجمعين. هذا الكلام لا نقوله، لأن أصول السنة مسلمة أنه لا يخط فيما شجر بينهم ونترد عنه مجمعين، لكن نريد كيف كان الصحابة يتعاملون في قضايا الأخوة في مراعاة هذه الجوانب. ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وغيره أن كان بين سعد وخالد شيء، يعني شيء من أمور الدنيا. فوقع رجل من أصحاب سعد في خالد فقال مه إن الأمر لم يبلغ ديننا. قال له ده شيده قدر حياة بسيطة ما تكبر ساكت. في ناس الآن طبعا المشاكل بتعجبهم. واحد من أخواننا حكى لي قال لي في شكلة في السوق شكلة ناس ومشاكلين له الناس ليش أنا أسود هين شان العصر والمعركة شغالة. جاء جاري ساكت أنا أكاتل معياتون يا زول أنت مكاتل مالك يتسكن مكة ثلاثة مالك يعني. قال أضرب معياتون يعني سكت. في ناس ده يضربوا بس ما فارق معه يضرب يمين ولا شمال. على كل حال فكان سعد رضي الله عنه يرعى هذا الجوانب وهو لا جمل من الآثار. نختم بباب تلك المكارم لاقى عبانا من لبن شيب بماء ثم عاد بعد أبواله. يكفي أن عائشة بنت سعد قالت كان أبي يقول ما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بوالديه إلا سعد. قال فداك أبي وأمي أرمي فداك أبي وأمي رضي الله عنه. وقال جابر كما روى الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سعد يقول هذا خالي فليرن امرؤ خاله امرؤ خاله. لأن سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة هو يلتقي مع آمنة في زهرة لأن وهيب ووهب إخوان من هذه الجهة إخواني. كل من كان من جهة الأم يسمى خال وكل من كان من جهة الأب يسمى عم إلا أن يكون من جهة الجد الأصول لكن من الحواش يسمى. فكان يسميه النبي بهذا وكان يفرح به ويجله جدا. وهذه مسألة عجيبة أن سعد كان من أشد الناس كان من راميا لا يخطي له سهم وقد أبلى يوم أحد بلاء عظيما. فمناقبه كثيرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية العصمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت عائشة سهر ليلا قال من يحرسني ليت عبدا صالحا يحرسني الليلة. قالت فسمعنا خشخشة السلاح فإذا هو سعد فقال جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في القصة هو عبد صالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون من يحرسه عبدا صالحا. ثانيا ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. قضية الحراسة الأمانة على الأنفس والأموال هذه نادرة وللأسف بعض إخواننا فيهم نوع من التسامح في هذا الباب. يقول لك ده صاحبنا بتعرفه من وين؟ والله شايفه يا أخي شايفه وين أزر؟ لا بيجي المحاضرات وبيمرق معانا بيدخله. لا لا لا هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ هل تعرف أمه وأباه؟ أنت ما كعارفه ما يجيب له خبر؟ تأمن على مالك وعلى نفسك؟ لا الناس ما يكون فيها بساطة زايدة. احترزوا من الناس بسوء الظن. أنت لا تعرفه ولا تتعامل معه في بتوسع شيئا فشيئا حتى يعني تتصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من هذا قال سعد. قالت عائشة رضي الله عنها فنام وله غطيط. يقول سعد لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وطبعا هو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. أخرج البزار بسند الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طعام فقال اللهم سق إلى هذا الطعام عبدا تحبه ويحبك. فخرج سعد رضي الله عنه. إذن سعد شارك علي في هذا شارك علي في هذه المحبة سق إلى هذا الطعام عبدا تحبه ويحبك. فساق سعدا. وطبعا سعد شهد بدرا وما في وجهه غير شعر واحدة قال مسها بيدي. كان 17 سنة و17 سنة شغال شنو تلقيك في سندوش حق الطعمية يبكي لسه عنده فروقات حق البكة لسه ما كمل مسكين ديزا هو كان يجي المساجد يصلي تلقى حارس اللساتك وبهنا حايم سايم وهو جايب خبر حايم. 17 سنة كان يقاتل معه وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه. مناقب كثيرة أنا يعني أعجل لكم منها يعني. طبعا أول من رام بسهم وله أبيات لطيفة جدا قال ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. طبعا سرية أبي سفيان كانت مجموعة وخرج عليها سرية سعد، وكانوا قد هجموا على سرية سعد، فتصدى لها سعد وحده، رماها بالنبل ورشقهم وجرحهم وصداهم بالنبل بس. كان راميا رضي الله عنه: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي أي سريتي بصدور نبلي أذود بها أوائلهم ذيادة بكل حزونة، الحزون الأرض الصلبة، وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو، أي ما يعتد ما يفتخر بهذا، بسهم يا رسول الله قبلي. إذن هو فاز بهذا، ولذلك إذا ذكر الأوائل في من رمى وجاهد في سبيل الله فسعد رضي الله عنه. ولفت كتب في الأوائل، أول من كتب، أول من جاهد، أول من رسم، أول من ألف، وأول، وهذا فن معروف عند أهله وأصحابه. سعد رأى الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له جبة قاتل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فادخرها في صندوق فما أخرجها إلا في يوم وفاته. مثل ذاك الرجل لما قال إن رسول الله أعطي هذه الجبة، فعاب الناس عليه، قال: والله ما أردت إلا أن تكون كفني. ابن الجوزي رحمة الله عليه كان الأقلام التي يكتب بها العلم جمعها جميعا، أي البراية حقة الأقلام، قال: إذا أنا مت فاغسلوها واغسلوني بها. لطائف، لأن كأنما أنت تلبس شعار الخدمة، ها؟ شعار الخدمة، يعني هذا الثوب جاءت به من أجلك يا رب، فاكرمني شفاعة. وأنت الآن إذا رأيت أحدا يشبه أباك تكرمه، إذا رأيت شيئا يذكرك بأهلك تحبه، إذا رأيت إنسانا ولد من يحبك تحبه. يقول عبد الله بن مسعود: والله لو أحب عمر رضي الله عنه كلبا لأحببته. فهو الآن قاتل بهذه الجبة، فقال: اجعلوها في كفني رضي الله عنه. عتبة أخوه كان أحد إخوانه، يوم أحد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذه الشجاعة وتأمل في هذا الحب. بعض الناس يقول لك: نحن بنحب النبي، ما بغلطينك، لكن بتلحق الصحابة. الصلاة كده جاء بعده. الشاهد من هذا: لما آذن أخوه آذى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جيش الكفار، يقول العلماء: فتبعه سعد داخل الجيش مرتين، مش سكبر، دخل مع جوة مرتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تهلك نفسك؟ هذا تضيع نفسك؟ ده يوم أحد. تغيظ عليه لما آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلموا أخلاق هؤلاء، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السبي أم هوازن حنين أن ترد إلى أهلها، قالت سبي من سبية سعد، قالت: أنا أريد سعدا، أنا أمكث معه، ما أريد أهلي. قالت: أنا ما دار أهلي يا مرة، بتمشي هناك تبقى حرة، وهنا أما. قالت: لا، أخير لي هنا. فأعتقها سعد وتزوجها، ورزقه الله عز وجل منها الولد. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه بكى ابنه، قال: لا تبكي، والله لا يعذبني الله، وأنا من أهل الجنة. قال هذا الكلام، قال الذهب هنيئا له الجنة. بس قال لي الجنة حقته تب، ما الرسول بشره بالجنة، تعرف شنو قال البكيك شنو؟ لا الله بعذبني تب، وأنا من أهل الجنة. هذه حقيقة يعني. ولما جاء بجنازته رضي الله عنه بكت أم سلمة وصلت عليه، قالت: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي تشوفها هنا ساكت، بقية يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد رضي الله عنه. وابن عمر لما شك في شيء وسأل أباه عن حديث، قال له أبوه عمر: يا بني، إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه أحدا من الناس. وطبعا حياته فتح القادسية وجهاده هذا أمر يطول، بقي جوانب التربية شيء من بعض الأمور، لأن الشيخ شيخنا العدسي عقب الصلاة يعقب ويكمل ويجمل. شكر الله لكم، أنا هذا ما استطعت أن أقف عليه. بارك الله فيكم جميعا وجزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تقدير الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء في اليوم 11 من شهر ربيع الأول، صح؟ هذه الليلة التي يسميها الناس ليلة المولد، وكأني بطائفتين وقد يكونون أكثر، لكن الذي في بالي طائفة تقول في هذه الليلة التي يحتفل الناس بمولد خير الخلق يحدثوننا عن سعد، وهل سعد إلا ثمرة تربية خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نال هذا الشرف إلا بإسلامه وإيمانه؟ من سعد بغير الإسلام؟ ما سعد بغير إيمان؟ واحتفالكم بهذا اليوم لو كان خيرا لفعله العشرة المبشرون، هذه سيرتهم وهذه مطالع السعد في أخبار سعد. هل رأيت فيها تخصيص هذه الليلة أو قبلها بشيء من احتفالات؟ الطائفة الثانية بعض المتحذلقة، وكأني بهم يقولون البدعة سوقها نافق والناس يذهبون ويجيئون وهؤلاء القصاص يحدثوننا عن سعد. وعن من تريد أن أحدثك؟ ولو درست سيرة سعد لسعدت، ولوجدت فيها ما يكفكف غلواءك ويعلمك حسن الأدب واجتناب الفتن. فنبرأ إلى الله من كل جمع في هذه الليلة لم يسبق إليه أصحاب رسول الله. هؤلاء هم المقياس أيها الكرام. لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الناس قد جمعوا الحصى حلقا، جمعوا الحصى وقد تحلقوا في المسجد، ما هو المقياس الذي ذكرهم به وأشار وعلمهم وأعلمهم به؟ قال لهم: لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو على شعبة من ضلال. وفي رواية: لقد ركبتم بدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. ولما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال لهم: كم من مريد للخير لا يصل إليه. فهذا الجمع وهذا الاحتفال وهذه القصائد التي تقرأ، تخصيص هذه الليلة وما قبلها باجتماع وضرب وزمر، هذا ليس من سنة الهدى بل بدعة ضلالة. وشاهدنا سيرة هؤلاء. وإذا كنتم تقرؤون مناقب الأشياخ في هذه الليالي، طبعا في اسمها الطبقات دي سير ناس، فلان وفلان وفلان وفلان، انت تعرف بسم الله ابتديت أتني بالرسول وتاني بياخذ ملف، ياخذ ملف تاني ياخذ لحومه وتاني يقول شلع القبلي ويختم لك، لكن بين هني وهني في عدد لا يحصيه الا الله. بس بسم الله ابتديت خالق السماء بسط الارض فتنيت بالنبي، تاني ما بيجيك راجع الا شلع القبلي، بس في بركدي في النهايه بيضرب خلاص قرب التغضب. هذا من باب على رسلكما. الامر الثاني ايها الكرام، وانت تقرأ سيرة وتسمع سيرة سعد، تذكر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم. تعسنا وخبنا وخسرنا إن لم نعظم رسول الله، شاهت منا الوجوه إن لم نجل رسول الله، لكن على نهج رسول الله وطريقة رسول الله وخبنا وخسرنا إن ابتدعنا، أو ظننا أننا نأتي أمرا لم يفعله رسول الله. أبدا أبدا. لما كان الشيخ بن باز يجيب على سؤال وهو يبكي يقول والله لو فعله رسول الله فعلنا، ونشهد الله أنه، الشيخ يقول أنه أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، ولو فعله والله لفعلنا، ولكن ما فعله. رد البدعة بالدمعة دلالك يا شاكوش، هل رأيت بدعة ترد وتنقض عراها والدموع على الخدود؟ ما بتعرفه. لكن إذا اشتبكت دموع في خدود سيعلم من بكى ممن تباكى. ده كلام انت ما لست منه وليس منك. سعد ثم نظر في قلوب العباد فوجد أفضلها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه. ما انت راسب ده شنو ده؟ يعني هذه الترجمة الحافلة، هذه السيرة العطرة، هذه الأخبار الزاكيات، ما هذا؟ هذا اختيار الله، هذا اصطفاء الله. فاختارهم لصحبة نبيه فهم وزراؤه وحملة العلم عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لكم فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على ما قدم وبذل، وأسأل الله أن يجمعني وإياه وإياكم مع نبينا والعشر المبشرين بالجنة. كحايا وتعبانين لكن على الله ما بعيدة. ها، ليس لنا شيء من العمل، لكن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال مع من أحب، فرح الصحابة بهذا. فأذكر لكم إنه سعد دخل الإسلام على يدي أبي بكر. شفت الفضائل دي كلها في ميزان أبي بكر. رأيك شنو؟ شوف أي منقبة سمعتها الآن في ميزان أبي بكر. من دعا إلى هدى، قال لك 6 من 10، مش كده يا شيخ؟ ولا 4، 6 من 10 دخلوا على يد أبي بكر الصديق. 6 من 10، 6 ديل في ميزان أبي بكر. 2 سنين ما احتفل ولا مرة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي هو يحب رسول الله خيرا من هذا؟ استحي على وجهك. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولا يوم، ولما جاء عمر قال له نجمع المصحف، قال وكيف نصنع شيئا لم يصنعه رسول الله. سعد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهو، ولذلك هذا ترغيب لك أيها الموفق للدعوة إلى الله. اجتهد، أكثر من الدعوة، اجتهد. إذا وجدت من لا يصلي أدعوه إلى الصلاة، لأن نبيك قال ونبينا قال وسيدنا رسول الله قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. سعادة كبيرة كونك ترى إنسان كان على درك الشقاوة، كان في ضلالة وعماية، ووفقك الله فدعوته بكلمة وأرشدته بعبارة وهداه الله على يدك. تشوف كده وقد استقام وصار لا يفرحك ويدخل السرور على نفسك. ثم أيها الكرام، التربية أيام الرخاء والعافية يجني الإنسان ثمرتها أيام الفتنة والبلاء. في ناس ما بيقروا كتاب الفتن إلا بعد الفتن دي، يقول لك ما عندك كتاب فتن تسلف بها، سلفنا كتاب الفتن في شنو وقعت دعا له شدة، علو الشدة ما بيقطع لك فرقة. زول ده عنده دابة داري يقطع بها فرقة، جاب لها ربع عيش الساعة تاكل الساعة ويركب الليلة، ده بينجح؟ ما بينجح. زمان أيام العافية، أيام العافية اقرأ كتاب الفتن واقرأ سيرة هؤلاء الكرام. الآن ذكر لكم الشيخ أن سعدا كان إذا بلغتهما مقالة علي فيه شديدة لا يزيد على أن يضحك. الآن بيقول لك أرد عليه على الجاب العين ذات. الآن مش كده، لو قال لك والله الزول ده لما جيبنا سيرتك زي صنة كده، صنة مش سكت ذاته ما بيتمرقوا سلامة. مش قال لا لا بس زي سكت كده واصل أيوة خبيث السكت يدل على خباثتي. وهذا الفحل من أصحاب رسول الله يبلغ لأنه هو فاهم أنه أخوه ده هو يا الاثنين في جنة تعرف التعيس منه اللي يمشي يخش وسط الجماعة دي هم فيها هم فيها في الجنة هم من أهل الجنة وهو يقوم يقول فلان داك عمل كده وفلان داك كان مكر الصحابة ما لك مال. ابن العربي المالك الإمام يقول في العواصم واحذر أن تأتي يوم القيامة وخصمك بعض أصحاب رسول الله. ما تجي يكون خصمك واحد من الصحابة تجنبت هم كلهم كما تفضل الشيخ أهل الجنة قاتل أهل الجنة وكما سمعتم في قراءتنا وقصدت ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الآية هذه احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على سلامة قلوب الصحابة وألسنتهم تجاه الصحابة. سلامة أهل السنة سلامة ألسنة أهل السنة وقلوبهم تجاه الصحابة القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والألسنة يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا هذه مقالتهم وتلك طويتهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فوصيتي لك وأنت في سلامة وأمن وعافية اجتهد وربي نفسك على الحذر من المقالات الحذر من نقل الكلام الحذر من حصائد الألسن الحذر من الوقيعة في أعراض أهل العلم الحذر من الوقيعة في أعراض المسلمين. اجعل هذا ديدنك وشغلك وزادك حتى إذا وقعت الواقعة كان لك بعد توفيق الله تعالى ما تتحصن به من الفتنة ما تسلم به من المحنة. وهكذا سعد يدرسنا درسا في الفتنة ليس بلازم أيها المبارك أن يكون لك في كل فتنة موقف ما هو لازم. بعد يقول لك لا أنت حاضر المشكلة في المسجد قبيل هاي حاضرة الناس انقسموا قسمين صحي رأيك شنو يا أخوي؟ والله ما عندي رأيك جميع إخواننا لا لا لا أقبالك على واحدة ركاب سرجين وقيع ده رواه منه ده كلام ساكت يا أخي بلا سرجين بلا ثلاثة يا أخي لا ما عندي موقف جميع أحبابنا أسكت ساكت. سعد رضي الله عنه ذكر لك الكلام قال نحن وإخواننا شوف إخواننا عبارته عنهم كده زي ناس في برية فلات من الأرض هبت ريح عاصف واشتبه الطريق فسار بعضهم ذات يمين وسار بعضهم ذات يسار وقال بعضهم نمكث حتى تنجلي ده إشارة لنفسه ومن معه الناس يعتذر ما هو لازم ليس بلازم أن يكون لك في كل خلاف الرأي إذا أشكل عليك لك سلف في من اعتزل الفتنة لك سلف عبد الله بن عمر محمد بن مسلمة سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. ثم انظر إلى هضم النفس سعد من العشرة لما قال لن يعذبني الله قال وهو في السياق لأن هذه ساعة يغلب فيها ماذا؟ الرجاء الرجاء يغلب في الوقت ده تذكر الفضائل في هذا الوقت. ولذلك إذا دخل الناس على إنسان في سياق الموت ذكروه بجلائل أعماله وفضائله ليه؟ حتى يقوى في نفسه الرجاء الحسن والظن الحسن في الله الرجاء الحسن والظن الحسن في الله سبحانه وتعالى. فسعد صاحب سابقة ثلث الإسلام من السابقين شهد المشاهد كلها وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم من الست أهل الشورى يعني هو مناسب للخلافة. عمر رأى في سعد أنه مناسب للخلافة لكن ظن بدينه يعني حافظ على ذهب في طرف المدينة مع غنيمات له هناك ودي قضية ما سهلة والله ما سهلة. أصلا أنت عارف والله الفيسبوك طبعا لسه على الناس وفروا على رغبتهم بس منك من هنا يقول لك من المغرب ما دخلنا كده شوف شديد قالوا شنو ديل قالوا شنو ديل قالوا شنو أخبار وقد يقول لك نعوذ بالله احنا معتزلين. ما هم معتزلين، قاعد تمشي البيت الوقت كله حايمه بالفيسبوك ده والواتساب، عندك 50 جروب بيجيك الخبر طازه عاجل اسع، ما تعمل فيها، انت حايم لا اعتزلت ولا حاجه، تبحث عنها، بل ربما اشتركت في جروبات فيها فتن وقيعة في أهل العلم والأثر ونقل المقالات الباطلة، وانت عارف وبتسمع وتشوف، فاحذر هذا. سعد مشى هناك ورضي بهذا، ودي قاسية، لأن النفوس تحب أن تسمع وتحب أن تعرف، وما من موقف إلا قرأت في ترجمة الربيع بن خثيم رحمه الله في حلية الأولياء أن أحدهم قال: لئن لم أستخرج، بعدما قتل الحسين بن علي، قال: لئن لم أستخرج من الربيع اليوم سيئة فلن أستخرجها أبدا. قال: لك ما ملكت منه سيئة ثاني ما مرقة. قال: فدخلت عليه فقلت: قتل ابن فاطمة. قال: فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما قولك في ذلك؟ قال: ماذا أقول، ماذا أقول؟ قبل كده قال، بعد ما قال إنا لله وإنا إليه، قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الآية دي سورة الزمر، ما دي العباد واختلفوا الله دي يحكم. قال له: ما تقول؟ قال: ماذا أقول؟ إلى الله إيابهم ثم عليه حسابهم. يقول لك ده تميع، شكله راضي بكتل الحسين، ده كلام عزيز، كلام واضح. هذول ما شغل معك، هذول أنا عبد لله عز وجل، وما يلفظ من قول إلا الدار أولى لي بيكتبوها. أنت قاعد عندك شيء إلا الدفتر؟ أنا أقول كلمة أسلم بها غدا يوم ألقى الله. قال: ما تقول؟ قال: أقول إلى الله إيابهم ثم عليه حسابهم. شفت السلامة؟ هذه ثمرة التربية أيام العافية. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، طاعات الرخاء تنفع في ساعات البلاء. سعد فيه أسوة لكل من يضيق عليه، كما سمعتم، في أسرته، في بيته، أمه. ولذلك أنا أرى على حد قول بعض أهل العلم المعاصرين أن قراءة سير الصحابة تعالج كثيرا من الإشكالات. يعني الآن في ناس إشكال أسري، يقول لك أنا الوالدة والله أنا عنده مشكلة، بيلقى في سعد عزاء وسلوان، واحدين مع زوجاتهم بيلقى في من ابتلي بزوجاتهم، وهكذا قصص النبيين وأخبار المرسلين وأخبار الصحابة الطيبين فيها أسوة. الشباب الآن، الشيخ المحلق إلى عمره 17 سنة في بدر يحمل الراية، يحمل الراية مع نفر كرام، يسأل أحد عبد الرحمن بن عوف، ده الشباب، شوف اهتماماتهم، يا عم أين أبو جهل؟ ما لك وله، بلغني أنه كان يؤذي رسول الله، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. دي اهتماماتهم. أسامة بن زيد 17 سنة قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر. نحن بحاجة إلى إبراز هذه القدوات الطيبة الفاضلة للأمة. حمايته لجناب التوحيد سعد رضي الله عنه، واحد جاء لسعد: استغفر لي. أدعو لي ما سعد مجاب الدعوة، قال: غفر الله لك. فجاء آخر وقال: يا سعد استغفر لي، قال: غفر الله لك. جاء واحد ثالث قال: الموضوع ده دي بقت شنو، الدين الفاتحة، قال له: لا غفر الله لك ولا لصاحبك. ومن يستغفر لسعد؟ انت وصاحبك الله لا غفر لكم. ومن يستغفر لسعد؟ وفي رواية: أنبي أنا؟ أنا نبي؟ مع أنه مجاب دعوة. هضم النفس وتربية الأمة وسد الذريعة للغلو كان هذا. ولذا وكذلك من ملامحه كان له تحذير وإنذار شديد من الخوارج، كان يتأول فيهم هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان يتأول فيهم قول الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به، كان ينزل دي في الخوارج. لتعرف أنه إذا قست دي مع موقف من الصحابة بيعتبر الصحابة ديل حالتهم خاصة ما زي أهل الفتنة. ولذلك ذكر الذهبي في السير أنه أن سعدا كان مرة جالسا فوقع إنسان في طلحة والزبير، واحد وقع في طلحة والزبير ينتقص فيهم، فقال لا تفعل ذلك، لا تقع فيهما، فقال أفعل، قال بدع فيه، فصلى ركعتين ودعا الله تعالى عليه، فجاء بعير بختي لا يدرى من أين جاء حتى دهس الرجل وقتله ومضى، ما يقبل فيهم، ما يقبل فيهم، اعتزل. ما الآن ممكن يزول اعتزل الفتنة، لكن يقني بيعلق على الجميع، يقول لك ناس دين كله الناس دنيا المكاتلين دين، تعال معنا هنا الحمد لله إحنا على المنهج الصحيح كلهن. لا، كان رأيه فيهم حسنا ولم يقل فيهم سوءا، رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك فيه عزاء للمصلحين، مهما كنت كبيرا، إماما، عالما، عابدا، زاهدا، مجاهدا، شريفا، حسيبا، نسيبا، قد يقع فيك من لا خلاق له. والقصة الشيخ حكى لكم أهل العراق وصلوا درجة قالوا ما بيعرف يصلي ذاته، انت في شنو؟ ما بيعدل بالعناء. لتعرف سفه أهل الفتن، بيجيبون الواحد ما مقبول يعني، وانت متابع زمان لما حصلت الناس يقول لك اكتشفوا مغارة وين واحد ولقوا فيها زول مات له 20 سنة، واحد قال والله خايفين، يقولوا بعانخي لقينا حي في سرداب في سراديب، الناس فيها من فتن يقولوا. فهذا ثم ملمح. والشيخ يعني أنتم موعودون إن شاء الله بحلقة في السياسات العمرية، ربما يعلن عنها قريبا إن شاء الله. بيّن سياسة عمر، مش سعد مبشر بالجنة؟ ما قال لا لا سعد لا لا مستحالنا، ما ممكن نقبل فيه، لا رسل لينا. هسه بعض الناس شيخه حبيبه زول قريب منه قالوا في كلام يقول لك لا لا لا مستحيل يا أخي، مستحيل، أنا ما بعلم الغيب، لكن يا أخي استحي على وجهك، إنت ما بتعلم الغيب ما تتبين. أهو سعد مبشر بالجنة، ده ما حق الأمة، الناس ديل، الناس اللي اشتكوا ديل من حقهم على أمير المؤمنين يرسل المساجد، وهالمساجد ديلها للخير، ما مشوا سألوا في محل بتاع شعراء ولا قالوا لمن الأدباء ولا نقابة الأدباء أبدا، المساجد ديلها للخير، ديل الشهود العدل، والمسايد كلها شهادة 100%. زي ما قال لك الشيخ شقاو تنبستر من رأي الله. لكن أنا دار أضيفه لك هنا، أهل الفتن عندهم ديكور للفتن. الزول لما قال ما جعل إنه دار يقع في سعد، قال أما وقد سألتمونا طالما لجنتكم جاتوا سألتونا، يعني أنا قبل ماني من كريب عليكم يعني، ونحن قاعدين في محلنا ولا كنا جايين أسأل، أقول لك كده، أقول لك والله يا شيخ يعني لو ما سألتني أنت والله ولا بجيك يعني، أنا لي زمن عارف الكلام ده، لكن ما طيب الساعة ما تنكرب صر لسه واصل في الصبر على أما وقد سألتمونا طالما عمر شخصيا، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ظالم، وده شعار ينفعه أهل الفتن. طوالي عصر لك على شنو؟ قال لك الخوارج ذاتهم الدنيا هم طلاب دنيا، كما قال الحسن البصري زعيم لما داري يطعن قال شنو؟ اتق الله هذه قسمة لا يقسم بالسوية، الجمهور بأيدك، الظلم والعدل، الألفاظ هذه والألقاب دي بتخلي الناس يجوا معاك، لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يحسن يصلي. الكلام ده قاله قدام الناس سعد ألمح إلماحة أنا بالنسبة لي مهمة، قال اللهم إن كان قد قال هذا رياء وسمعة، معناها الموقف اللي اتخذه ده ما في حاجة بينه وبين سعد خاصة، ما في زول زعلان منك، بينك وبينه مشكلة صح؟ الزول ده رياء وسمعة، يا لخسارة ويا لتعاسة ويا لخيبة من يبني مواقفه رياء وسمعة، يعني شان يقولوا بعدين عيانين عينهم كده يعني، سمعتوا الكلام ده؟ ما بيقسم، كأني أنظر كأنه بعين له لا يقسم بالسوية اللي جمعته، رأيكم شنو ما قلت الكلام؟ بعدين شكله كده زول منظمة، لأنه السوية السرية سجعة، زول منظمة كده عرفتها، وجاهز عامل فيها مرأة وجاهز مجهز كلامه ده عشان يقوله، واحتمال يقولون الجامعة جاية ولا اللجنة وين جاية؟ جاية المسجد، يرجعون في المسجد ذاته. فسعد دعا عليه لكن دعاء مشروط، فكده لو عايز تدعو على زول بعينه أشرط في الدعاء، أشرط قول اللهم إن كان قد قال، اللهم إن كنت تعلم أن كلامه كده، أشرط في الدعاء. رياء وسمعة بعد الدعوة سمعت هذه، أطل عمره وأدم فقره وخذ بصره وعرضه للفتن، مجموعة دي دعوة مجموعة أخذته واعترف بذلك رياء وسمعة. شوف سعد يا جماعة، الشيخ قال لكم، قال علي عنده ثلاثة أشياء لو عندي واحدة منها، يعني كان يجل منه، لكن إجلاله لعلي ما جعله يقاتل معه. يا أخي والله يا شيخنا بحبك وانت والله أحب لي من الناس كلهم ما شاء الله إلا أبوي وأمي، لكن في دينا ما نمعه بتجي ولا ما بتجي؟ يقول لك لا في دينا معاي اللامة والفارقة. آي اللامة والفارقة، انت قاعد تبدأ وسلفي وتم خلفي مالك، تبدأ عديل لكن بالقفة بتفت بيرفت يجيب لك كلام مرحبتين حباب الشر. دي قال منه ابن مردويا، يا أخي انت ما تستحي، يعني انت يا تبقى من أولك لآخرك واحد، جاهك واحد، دي لأئمة، هؤلاء لأئمة. فعليك أن لا تبني مواقفك. ولذلك قال أحد السلف، انتبه، ليس العجب ممن يبيع دينه بدنياه. قال أنا ما بستغرب زول يبيع دينه بدنياه، هو بلا ورطان ومجرم، لكن قال ده ما بالمراسي معنى كلام، يعني إنما العجب ممن يبيع دينه بدنيا غيره. هما عنده ناقة ولا جمل، دنيا حقت غيره يتبنى له قضية ويقوم في قضية، وهو لا ناقة لا جمل، بس رياء وسبعة. فاحذر هذا، احذر هذا. كذلك من حفاظه على الإخاء، الشيخ المحلق مرة على عثمان بن عفان وسلم عليه، وعثمان ينظر إليه ولم يرد عليه سلم، عثمان يعاين فيه، سعد قال السلام عليكم، عثمان ما رد عليه سلم. فذهب سعد إلى عمر وقال مررت بعثمان آنفا فسلمت عليه وهو ينظر إليه وما رد عليه السلام. ده معناه شنو؟ ما تخلي بينك وبين إخوانك تكبر الجفوة من أول الحقة باستشارة أهل العلم ومن له كلمة، يعني ما بس واحد يقول لك أنا الزول ده، أول ما يقول لك يفور فيك هذول مالك، يقول لك لي ثلاثة سنة تقبل، ثلاثة سنة في عرس ناس فلان، تذكر الكلمة اللي قلتها ثلاثة سنة لاميها وحافظة وبنى عليها مرقل قنطار من الكلام السيء، وكانه في نفسه، وكان ممكن الأولى ديك تطلع ما مقصود بها، وأنا والله غلطان والله ما قايد فوقكم. مررت بعثمان آنفا سلمت عليه فما رد، فأرسل عمر إلى عثمان قال ذكر سعد أنه مر عليك؟ قال والله ما كان شيء من هذا، ما حصل. ثم انتبه عثمان وقال لعلك مررت بي آنفا، قال نعم، قال إني كنت أجلس معه مرة فذكر كلمة من قالها نال كذا وكذا، وخرجت أو نسيت هذه الكلمة، فما ذكرت هذا المجلس إلا أصابني ما ترى. قال لما ذكر الكلمة أنا نسيتها دي بيجيني حالة زي شنو؟ ما بشوف، يعني لسه يمكن مرات لو زول مشغول تلقى بعين كذي، تجي ماشي فوقه هو بعين هناك لكن ما فكر لك في ولا ما في، قال بيجيني زينا. قال عمر قال له أنا أعرفها كلمة لا إله إلا الله، شاهدنا وين؟ ما بيتها ولا خلاها، لأنه جماعة ربنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا كان حريصا على إخاء إخوانه، حريصا على. ولذلك هذه السلسلة أيها الكرام جعل هذا عنوانها، اقتبس من نورهم. وهذه دعوة لتجديد القراءة، نجدد القراءة ونعيد القراءة ونتفقه في سيرة أقوام قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا، هذا عقيدته، منهجه، صلاته، مواقفه، ربنا رضي عن ذلك كله. إذن شد المئزر واجتهد وشمر عن الساعد وقلب صفحات هؤلاء. عبد الله بن مبارك ذكر الذهبي في السير في ترجمته أن إخوانه قالوا له لماذا لا تجالسنا، لماذا لا تجالسنا؟ قال أنتم تغتابون الناس وأنا أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجالسهم كيف؟ يغزة اللام ناما؟ لا ما كذي، دي جديدة وما عندها أي كرعين. قام نام وقال للناس لا، يقرأ تراجمهم، أنت الآن من المغرب تجالس سعدا ابن أبي وقاص، تقلب صفحات سيرته وتستنشق عبيرها الشذي. نسأل الله ربنا ونتوسل إليه بحبنا لرسول الله وحبنا لأصحاب رسول الله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.